ومواقفه الوحشة جدا اللي يبغضها الله عز وجل ممكن حتضيع عليه لذة الايه المحبة. ماشي كده؟ فهو لما يلاقي هذا الباب كده باب شهود منة الله عز وجل ونعمه التي لا تحصى وعفوه وكرمه وإحسانه وستره يخليه حيجد حب الله سبحانه وتعالى. ما موطن الحب ده مش بيجي في كل اللحظات للإنسان شهود إنه هو حاسس بحب ربنا جدا وشايف نعمة ربنا عليه، ده موطن لو إنه جاله ساعتها بقى ذل الذنوب والأحوال اللي هو وقعت منه قاعد يفكر فيها من غير ما يتذكر معاها عفو ربنا وستره ومغفرته هتضيع عليه لحظة الحب دي. فهو يروح جاي عامل صفوف هبوط في موضع ايه طيران، او طيران في موضع صفوف. يعني واحد عمال فرحان قوي قوي قوي قوي وهو عمال واقع في مصايب، المفروض ان هو يكسر نفسه اللي مغرورة دي دلوقتي بانه يفكرها بالذنوب والمعاصي. وآيات على سبيل المثال قرأها في العقوبة والنار وذكر غضب الرب عز وجل، ده ساعتها لازم ينكسر ويخاف، ما يقولش بقى أصلا مش هممني ده، أنا أصلا ده بتاع الناس التانية، ده حال الجهلة والعصاة وأنا مش منهم، وانت واحد منهم جزما وقبلك وانت عارف ذنوبك، فانت ساعتها تبقى في موطن خوف. ودي أحوال يعني العبادات القلبية دي هي كلها مستكنة في القلب، بس أحيانا بيطلع بعضها وأحيانا بيطلع بعضها، بيظهر على حال الإنسان. عشان كده أحيانا بيستبشر وأحيانا بيبكي خوفا، أحيانا بيبكي شوقا وأحيانا بيبكي خوفا من الله عز وجل. أحيانا الصحابة الكرام اللي هم السابقين إلى الله عز وجل يقول يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا. الأحوال دي مرت على قلوبهم من شدة الخوف من الله عز وجل، وريح عمر إن لم يغفر الله له موطن، وهم هو ينبغي يكون كده وهم في بيبشروا برحمة الله سبحانه وتعالى والشهادة والفضل من الله سبحانه وتعالى. فالأحوال دي الطيران والصفوف ده اللي هو الهبوط أحوال مختلفة، فأنهون أفضل له دي حاجات دقيقة جدا محتاجة علم، محتاجة علم باطن مش محتاجة علم بس، زي ما هو محتاج إن هو يعرف مبطلات الصيام واجبات الصيام مبطلات الصلاة وشروطها وأركانها واجباتها ويدور فيها، لكن هو محتاج وهو بيقرأ القرآن يعرف المواطن المختلفة بتاعة الجمع والفرق. صحيح مصطلحات صعبة شوية ولكن احنا بينا المقصود منها وايه المعتبر فيها وامتى ينبغي مواقفه المختلفة تبقى العبادات المختلفة المتنوعة بحيث يتعبد لله سبحانه وتعالى في كل موطن بما هو احب الى الله عز وجل، ما يحطش حاجة في غير موضعها، ما يحطش علم في مكان مش مكانه، وقت في مش وقته، وقت ذكر مثلا زي ما قلنا مثلا يشغله بوقت ايه بوقت طلب، يعني يعني احنا دلوقتي ايه اهم عندنا دلوقتي في الاعتكاف؟ المفروض ان انا عندي اولويات مش كده، في انا دلوقتي بدور على ايه في الاعتكاف ده، بدور على حال القلب، بدور على ما ينفعش مثلا اجيب مثلا تقول لي نناقش مثلا حوادث لا اول لها، نقعد بقى نناقش حوادث لا اول لها في الايه في الاعتكاف، المساله دي مساله كلاميه اصلا نشأت، ولا نيجي مثلا ابن القيم رحمه الله مثلا جايب في حديث الارواح مناقشة طويلة كتاب كله بتاع الايام دي مثلا، يروح جاي مثلا ايه ان الجزء بتاع فناء النار نقعد نناقشه بقى ونجيب الادلة ونرد عليه ايه الصواب، مش هو ده هيوزع قلبك تماما، مش هو ده المطلوب في هذا المقام. يقرأ الكتاب بس لما يجي على الحتة دي لها توقيت تاني ماشي كده، يرد الادله بقى الصحيحه، يرد بالادله الصحيحه على القول المحدث مثلا بفناء النار بادله ايه في وقتها، لكن مش ده وقتها. يعني نيجي دلوقتي مثلا في ناس مثلا وسط الكلام ده تعالوا بقى ايه نقول انواع البدع وانواع الفرق المختلفه، المعتزله بيقولوا ايه والجهميه والمرجئه والقدريه و و و و و نوع بقى ايه، ممكن نقعد 10 ايام كلهم ناخد ايه في انواع البدع مش كده،

وهم على وشك ان هم ينصرفوا عن المدينه، وده كان موطن كان احسن حل فيه انهم ينصرفوا عن المدينه، وهينقلب الموازين بعد كده. والرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد ما انصرفوا قال الان نغزوهم ولا يغزونا، انكسروا، رد الله الذين كفروا بغضبهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. يعني ساعات تبقى نعمه ان انت تكفى القتال، مش ان انت تحجم تقدم في موضع ايه احجام. انت الاحجام ده كان هو المطلوب في ذلك الموطن، ولو اقدم لادى الى مفسده عظيمه، وانت ودخلت في معركه خاسره، ودخلت وادخلت الدعوه كلها في موازنات لا تصلح، واخبلها افسدت اعظم بكثير جدا من الصلاح المتوقع، وما حصلش الصلاح المتوقع وما تغيرش المنكر. لما تيجي تقول المنكر ده قدامي وانت عارف موازينك انت الماديه والقوه التي بيدك اللي تخليك انت تعمل تكسر المنكر ده مثلا، وهيترتب على ذلك ايه بعد ذلك، فلازم انت يكون عندك وزن هذا موضع اقدام ولا موضع ايه احجام. وممكن يكون موضع احجام وهو يحجم في موضع الاقدام. لما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. لما فرض زي الناس اللي عماله مثلا على سبيل المثال خلاص اصبح العدو نزل البلد واحتلها ولا بد ان يقاوم المسلمون، في ناس بتوصي بالاحجام، في ناس توصي اهل البلد يقول لا لا لا انتوا لا تأمركم الامريكان دلوقتي ومن والاهم الامريكان ومن والى الامريكان، واللي دول واللي حطوهم الامريكان هم دول ولاة الامور، اسمعوا اهلهم واطيعوا، يا رب ارحمنا برحمتك. ده امر دائي، ومشايخ بيفتوا بذلك، ناس منتسبين الى العلم بيقولوا ان الزنادقة المنافقين اولياء الاعداء من اليهود والنصارى والامريكان وغيرهم هم دول ولاة الامور الذين ينبغي ان تسمعوا لهم وتطيعوا، وان ده الجهاد مثلا في العراق ولا في افغانستان ده خروج على ولاة الامور ولا وعلى وكمان بتوع اليهود والعياذ بالله، وان كل ده امور تهور وخوارج وارهاب وغير ذلك. ده الحكايه ملخبطها جامده جدا، وده كل ده باسم الدين، خد بالك هنا باسم الدين وهنا باسم الدين. اللي اقدم في موضع احجام كان باسم الدين، واللي احجم في موضع اقدام كان باسم الدين، وندانا وممكن كل منهم بعبادة، فكفوا ايديكم عبادة وقاتلوا المشركين ايه عبادة، بس كل احدى في موطنها، ولو تحط دي موطن دي يا دي الجهالة واللخبطة. الامور دي في الامور الظاهرة وفي الامور الباطنة كذلك، في امور احوال القلب كذلك. انا ضربت مثال عشان نوضح ما يقصده يعني بطريقة تكون اقرب لنا. يا ربنا غفر الله لإخواننا ونجاهم وعافاهم، بلا شك ان في فعلا فساد عبر سنين طويلة، مع ان كان ممكن يبقى في خير كتير جدا فيه لو ان ما حصلش الاقدام غير المحسوب العاقبة والذي ترتب عليه اذعار العالم على اهل الاسلام، مش بس اذعار يعني طائفة منهم. يقول او يتقدم في موضع وقوف او يقف في موضع تقدم. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أثنى عليه ثناء عظيما في موطن المعراج، قال عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، ما متهش وسط الأشياء الهائلة جدا اللي شافها آيات ربه الكبرى وما تطلعش الحاجة مش مناسبة، ما عادش يبص كده يشوف ايه حاجة فوق اللي هو ايه، أدب عظيم جدا. وذلك صلى الله عليه وسلم يعني على خلق عظيم وعبودية عظيمة، ان ما زاغ البصر وطغى ده دي حاجة يعني ادب ايه ده، حاجة هائلة جدا في الوقوف عند حدود ما اوقفه الله عز وجل عليه. وذلك ربنا مدحه وفقه ومدحه لانه عمل صلى الله عليه وسلم، تأدب ما في هذا الموطن الذي صعد فيه الى ما لم يصعد اليه احد، ولكن كان في غاية الادب مع الله عز وجل. قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، دي حاجات عجيبة جدا. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فغشيها فراش من ذهب وغشيها ألوان ما أدري ما هي، من حسنها ألوان عجيبة ما يعرفش يوصفها، ده حاجة تذهل ومع ذلك ما زهلش. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر، إذا كان بيشوف صلى الله عليه وسلم ببصره، وما طغى وما تطلعش زي ما الواحد واقف كده احنا في الصلاة مثلا تقعد تروح باصص كده ايه اللي حصل ده، بصت كده يمين ولا بصت شمال ولا واحده كده ولا، فضلا بقى ان ففي اقدام في موضع في تقدم في موضع وقوف، ووقوف في موضع ايه تقدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان واقف في موطن الوقوف ومتقدم في موطن ايه التقدم، بص للي ربنا عز وجل اذن له فيه، ابصر ما اذن له فيه، ولم يطغ ولم يزغ صلى الله عليه واله وسلم، لم يزغ بصره، وما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى. تحس انها حاجات يعني ايه دقيقه جدا ومنازل عاليه جدا. بس هو الصالحين اساسا يعني الموضوع معاهم هو بالحاجات الرفيعه قوي دي. يعني سيدنا لوط عليه السلام عوتب على حاجه صغيره قوي، على على على ان هو التفاته ساعه ما جاله اللي هيخشوا عليه البيت اهو، اللي هم عايزين يقتحموا البيت عشان الاضياف. التفاته كان ايه بقى؟ كان هو المفروض يبقى فيه جمع، هو التفت للفرق ساعتها. بس طبعا على يعني احنا من تحت خالص كده بنبص، بس بنشوف الحاجات اللي قلنا عليها على اللي فوق قمم الجبال بيعملوا ايه. فهو ساعتها الرسول رحم الله اخي لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد. هو فعلا متوكل على الله، بس هو ساعت ما كان في اللحظة دي كان أحب إلى الله عز وجل أن يستشعر ما استشعره موسى حين قال إن معي ربي سيهدي، بدل ما استشعر ضعفه عن مقاومتهم، وأنه كان نفسه يبقى عنده قرايب يزقهم جامد ويقدر يفعل بهم الأفاعيل. فاستحضر في الموطن ده الحتة دي، ودي كانت نقص بالنسبة إلى ما ينبغي أن يكون عليه الكمال النبوي في هذا المقام. فده في في في ادب من اداب العبوديه. بس الاشياء زي ما قلنا حاجات دقيقه جدا، احنا بنلاقي حاجه من الحاجات دي عندنا بندور على الفروقات البسيطه دي عندنا، ولا احنا تايهين مش حاسين بالدنيا ولا واقفين نصلي مش كده، واقفين نقرا قران عايزين نخلص الصوره بس ولا الحاجات اللي شوف الصحابه رضي الله عنهم ايه اللي حصل معاهم في غزوه بدر، ايه اللحظات اللي تبينت لهم بعد كده، كما قال عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كان عندهم إحجام شوي، وده كان موضع إيه تقدم، كان عندهم محاولة وقوف، يجادلونك في الحق بعدما تبين، هم عندهم وقوف. وكان كان موضع ده إيه ده بعدما تبين كان لازم إيه لا ده كان في ناس منهم عايزين يقولوا يا رسول الله احنا خرجنا، ناس قالوا كده مش سعد بن معاذ، فكان هو لا ده كان سعد بن معاذ في موضع الاقدام وموضع التقدم فعلا، لكن في ناس منهم وان فريقا وهم مؤمنين، ده مش عندهم مش نقص نزل على عن الواجب، لا ده هم مؤمنين بس بقى في الحاجات اللي فوق خالص. وإن يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الود ده بس إن يعني ما لا هم كان نفسهم إنها تيجي سهلة، وبقى الموضوع يعني لازم هنقاتل الجيش بقى خلاص، زي ما بيخطر ببالنا كده يعني ما يفتحولناش أبواب الدعوة كده ونروح بقى نادي على الله عز وجل في كل حاجة. تخيل إن ده نقص، لانك تود ان الموضوع يجي سهل ويبقاش بيبقى بدون عقبات، وان انت مستني الابواب تفتح لك، ما الابواب مستني الابواب تفتح لك دي من غير ما تبذل انت مجهود. ما هو ده اللي خلى اليهود يقولوا ايه احنا مستعدين نخش البلد، بس امتى؟ لما هم يخرجوا منها مش كده، لما فان يخرجوا منها فان داخلون، مستعدين نخش بيت المقدس، بس ايه خليهم هم يخرجوا، خلي ربنا ايه يمشيهم واحنا نخش، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لو كان مطلوب يخشوها ازاي، يقاتلوا في سبيل الله، يبذلوا في سبيل الله، يضحي، لا هم عايزينها تبقى تيجي سهله. فهو ده اللي خلاهم يقولوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، لما يخرجوا فان يخرجوا منها فان داخلون. انا موضع وقوف في موضع ايه تقدم، ذاك كانوا وصل الى الفسق، فربنا بيعلم الصحابة رضي الله عنهم ما يعملوش كده، بس حتة صغيرة عشان ممكن تتقدم بعد كده وتزيد وتبوظ لو هي استمرت. ان هو وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. واحنا احنا حقيقي مش عايزين حاجة خالص. احنا تبقى نبص لان احنا اي حاجة عقبة قدامنا طب نستنى لما ايه لا وما بقاش فيها شوكة خالص. لو شوكة قد كده مش مستحملين. اللهم اغفر لنا وتوب علينا لا. الا ان يرحمنا الله سبحانه وتعالى. لكن صفاتنا صفاتنا ما تنفعش ابدا. وعشان كده واقعنا كده واقعنا. يعني الواحد لما تعمل القرآن ازاي رب الصحابة رضي الله عنهم وازاي علمهم آداب وأحوال العبادة ظاهرا وباطنا. يعني إذا إذا يوم ما كانوا عند هم ما وقفوش في موضع تقدم لما رسول قال لهم روحوا راحوا ومع ذلك كان حاجة في نفسهم من جوه بس. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فكان هم تحركوا ما وقفوش لكن كانت نفسهم بتقول لهم ما تقفوا. شوف الثلاث صحابة رضي الله عنهم رسول الله لما رأى سرير زيت وجعفر ورأى ازورارا في عبد الله بن رواحة بعيد شوية كده السنة دي اللي نقصت منزلة عبد الله بن رواحة عن منزلة زيد وإيه وجعفر. حاجة لحظية لحظة واحدة بس ان هم عندما وهم عزموا على القتال فلم يترددا ولكن هو أصابه بعض التردد ثم أقدم. دي حاجة يعني مش عارف راح يقول احنا يعني ايه احنا ما ما ما ما هل احنا مدفونين في التراب ولا حاجة ولا. فهو مجرد انه تردد بعد التردد لحظة كده اتخاذ القرار واتخذ القرار الصح بعد كده وأقدم وتوكل على الله عز وجل. وهذا الأمر كان سبب في نقص الايه المنزلة. بس هو طبعا فعلا ان اصحاب الجنة تراءون اصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدرية الغابرة في الافق لتفاضل ما بينه. يعني احنا شايفين النجوم دلوقتي اهل الجنة هيشوفوا اصحاب الغرف زي ما احنا شايفين النجوم يقولوا مين دول ده دول اصحاب الغرف. يعني في ناس عايشة فوق في لتفاضل ما بينهم. في ناس في ارض الجنة نسأل الله ان ندخلنا الجنة ويغفر لنا. بس ما عشان صحيح حاجة لحظية حاجة حصلت كده لأحوال القلب انه كان فكر في عدم التقدم في موضع تقدم فكر في وقوف في موضع تقدم. فالعبادات سواء بقى صلاة جهاد دعوة كلها عبادات علم في لها آداب باطنة كل دي حركات. الجهالة مش بس الجهالة بان انا مبطلات الصوم ايه ومبطلات الصلاة ايه لا ده الجهالة بالاحوال الايمانية الداخلية تفسد العبودية. مخالطة الجهالة للعبودية اورد تجعل العبد يريدها غير موردها ويضعها في غير موضعها ويفعلها في غير مستحقها ويفعل افعالا يعتقد انها صلاح وهي افساد لعبوديته. زي مثلا على سبيل المثال يظن انه بيصلح في الدعوة الى الله وهو عمال يجيب سلبيات الدعاء وده اخطأ في كذا وده اخطأ في كذا مبتدع وده مش عارف مين وده وهو فاكر نفسه بيصلح الدنيا وهو بيفسد اعظم فساد. ده هو سايب الفساد الحقيقي سايب الكفر والنفاق بل بيواليه ويعضده وهو فاكر نفسه بيحسن احسن احسانا في الدعوة وهو منشغل بالدعاء الله يفريهم فري الأذين عمال يقطعهم والعياذ بالله وهو مش هيتقطعه بإذن الله تبارك وتعالى. بس ده بيفسد في موضع ايه اصلاحه وانت سايب الفساد. الأمة تنهار في كل مجال وانت مشغول بايه بان النقطة السوداء اللي في ديل ثوب الراجل اللي بيحاول يسد الطين اللي هاجم الجدار اللي هيقع. انت عندك الشبشب بتاعك فيه نقطة بلك مش تاخد بالك من شبشبك من تاخد بالك من ال من ال من اللي انت عامله في نفسك بدل ما تدور على غيرك. والايه والمهم ان هو الاعداء هاجمين هيهدوا البتاع باللي فيها هيهدوا ناس على مش على ده هيدفنوهم كلهم يدفنوا الامه ككل وانت مالكش دعوه بيهم انت بتدور على نقطه البلك اللي في الجزمه بتاعت ال فيفسد خدمته يفسد عبادته